الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ننتقل بعد ذلك إلى الوحدة السادسة. الوحدة السادسة تتحدث عن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. أول درس في هذه الوحدة نتحدث عن الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، معناها ولوازمها. احنا طبعا أخذنا الشهادتين، هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول ركن من أركان الإسلام هي الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ معنى شهادة أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذن هي تعريف أو معنى شهادة أن محمد رسول الله تشمل أربعة أمور. أولا، من جهة الخبر، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. من جهة الأمر، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به. من جهة النهي، الاجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. ثم تتضمن شهادة أن محمد رسول الله، تتضمن ألا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن تتحقق معنى هذه الشهادة، نتحقق بمعرفتها وإقرارا بها وإنقيادا لها ظاهرا وباطنا. يجب أن يكون الإنسان عارفا لمعناها، مقرا بها، ينقاد إليها ظاهرا وباطنا. ويدل على ذلك قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الله عز وجل أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمره يعني عن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به. الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر مهم جدا، لأنه لا يتم الإيمان بالله إلا أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تحصل النجاة والسعادة إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء إلينا بالطريق الذي وصل إلينا بهذه الشريعة. هو فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في الإسلام خاصة. إذن يقول: أما الإيمان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه، ولهذا كان ركن الإسلام. ولهذا كان ركن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن مهم، لأنه لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان ركنا من أركان الإسلام، الركن الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، هي تصديقه في الخبر، وطاعته في الأمر، والاجتناب ما ينهى عنه ويزجر، وأن يعبد الله عز وجل بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى لوازم شهادة أن محمد رسول الله. عرفنا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتقل بعد ذلك إلى لوازم هذه الشهادة. يقول: من المعلوم أن جميع الدين داخل في الشهادتين ومضمونهما، جميع الدين، كل الدين، الأوامر والنواهي والخبر، كل الدين يدخل في مضمون هاتين الشهادتين. ألا نعبد الله عز وجل، ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله يعني لا يعبد إله حق إلا الله عز وجل، وأن محمد رسول الله يعني لا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فنطيعه فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى، والدين كله داخل في هذا. إذن لوازم هذه الشهادة، لوازم هذه الشهادة ألا نعبد إلا الله عز وجل، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونطيعه فيما جاء به عن ربه، وكل الدين داخل في هذا المعنى. ولذلك فرض الله عز وجل على جميع الخلائق الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، وفرض عليهم أيضا طاعته صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه، وإجاب ما أوجبه وتحريم ما حرمه. وقد شهد الله عز وجل بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم. شهد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدعو إليه ويهدي إلى صراط مستقيم. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كما فرق الله عز وجل بين أهل الجنة وأهل النار، فمن آمن به وأطاعه كان من أهل الجنة، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه كان من أهل النار. كذلك الله عز وجل قد أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من 30 موضعا في القرآن، أكثر من 30 موضع في القرآن يأمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قرن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه وتعالى، حتى قال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أكثر من 30 موضع يأمر الله عز وجل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعته سبحانه وتعالى. وقد جعل الله تبارك وتعالى رسوله أسوة وقدوة يحتذي به الخلق في أقواله وأفعاله وفي جميع ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير في تفسيره: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وفي أحواله. وأيضا يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن جعل شرط الإيمان بالله عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن الأحاديث التي تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأيضا جاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاة النجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتالهم، فذلك مثل ما أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. إذن هذا يلزم طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تحدثنا عن معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأخذنا أن تصديق معناها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم تحدثنا عن لوازم هذه الشهادة، لوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أن يطيع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنطيعه فيما جاء به عن ربه، وكل الدين يدخل في هذا المعنى. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قلنا أن معناها تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. السؤال الثاني: ما علاقة شهادة أن محمد رسول الله بأركان الإسلام وأركان الإيمان؟ أما الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو المهم، أهم شيء هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل النجاة ولا تحصل السعادة إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي بلغنا كل الأوامر والنواهي عن الله عز وجل، ولهذا كان ركنا من أركان الإسلام. حينما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، لابد أن يقول وأن محمدا رسول الله. السؤال الثالث قال: تحدث عن أثر شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلاقات الأسرية. شهادة أن محمد رسول الله إنما تعمل على ترابط العلاقات الأسرية، تعمل على ترابط العلاقات الأسرية، فيتعاونون بعضهم مع بعض. هذه الأسئلة الثلاث. بعد ذلك ننتقل إلى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معناها وحقيقتها. محبة النبي صلى الله عليه وسلم معناها، معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب يميل، قلب المسلم يميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلا يتجلى فيه إيثاره صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، فتقدم كل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. فمعنى المحبة أن قلب المسلم يميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميلا يتجلى فيه إيثاره، فيؤثر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره على كل محبوب سوى الله عز وجل، فيقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ويقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على والده وعلى ولده وعلى الناس أجمعين. لماذا؟ لما خص الله النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال والصفات الكريمة والعظيمة، وما أجراه الله عز وجل على يد نبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الخير والبركات لأمته، وما امتن الله عز وجل على العباد ببعثة ورسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يميل القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلا يظهر فيه إيثار العبد المسلم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الناس. ويرون آخرون أن المحبة لا توصف، لا يمكن وصفها بوصف أظهر من المحبة، يعني أعظم وصف يوصف به المحبة أن توصف بالمحبة. وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. إذن عندما نعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو ميل المسلم، ميل قلب المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم درجات، لها درجات. درجة محبة النبي صلى الله عليه وسلم درجتين، الدرجة الأولى هي فرض، فرض على كل مسلم، والدرجة الثانية هي سنة. أما الدرجة التي هي فرض وهي المحبة التي تقتضي أن يقبل العبد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله، ويتلقاه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم، وألا يطلب العبد الهدى من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الاتباع له فيما بلغه عن ربه. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ به عن ربه، فيلتزم الأوامر ويجتنب النواهي، فهذا القدر لا بد له منه، ولا يتم الإيمان بدون هذه المحبة التي هي فرض، تقتضي هذه المحبة التي هي فرض على كل مسلم، تقتضي أن يقبل العبد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقاه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم، وألا يطلب الهدي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلتزم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عن نواهيه، فهذا قدر لا بد له في المحبة التي هي فرض. أما المحبة التي هي الدرجة الثانية والتي هي سنة، وهي التي تقتضي حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحقيق الاقتداء بسنته في الأخلاق وفي الأداب وفي النوافل وفي التطوعات وفي أكله وشربه ولباسه وفي غير ذلك من أدابه الكاملة وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، فيلتزم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشرابه وطعامه وآدابه وفي النوافل. هذه المحبة هي محبة سنة وليست بفرض. إذا المحبة التي هي فرض هي تقتضي قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، ويتلقاه بالرضا والتعظيم والتسليم، وألا يطلب الهدي من غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحبة التي هي سنة تقتضي حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وفي أكل وفي الشراب وفي اللباس وفي غير ذلك. إذن درجات المحبة درجتان، درجة فرض ولا يتم الإيمان إلا بها، والدرجة الثانية سنة، وهذه من كمال الإيمان. دواعي المحبة، يعني ما الذي يجعل العبد يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول يرتبط الحب في قلب الإنسان بدوافع وبواعث تبعث عليه، يعني هناك من يدفع القلب إلى محبة شخص ما. هذه الأمور مهمتها أن تحرك القلب وتدفعه نحو محبوبه. وإذا نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنجد أمورا كثيرة تدفع الإنسان وتدفع المسلم إلى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأمور أن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا تابع لحب الله عز وجل. طالما أنت تحب الله عز وجل فلا بد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محبة الله عز وجل هي الأساس، الأساس هي محبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي هو المحبوب لذاته، وكل ما سوى الله عز وجل وكل ما سواه مما يحب محبته تابعة لمحبة الله عز وجل. إذن الذي يحب لذاته الله عز وجل، أما نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أمرنا بحبه. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإن الله تعالى أحبه صلى الله عليه وسلم، أحب النبي صلى الله عليه وسلم واختاره من خلقه، فحب ما يحب الله عز وجل هذا من لوازم محبة الله عز وجل، من لوازم حبك لله عز وجل أن تحب ما يحبه الله عز وجل. الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم واختاره رسولا للعالمين، لأن الله عز وجل اصطفاه على الناس برسالته وجعله خاتم النبيين، وأفضل الخلق أجمعين وخليل رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. يبقى إذن نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن محبته تابعة لمحبة الله عز وجل، فمن كان يحب الله يجب عليه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يحبه واختاره واصطفاه من خلقه. أيضا من دواعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدفعنا إلى محبة النبي كمال رأفته صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، وحرصه على هدايتها وإنقاذها من الهلكة. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حرص شديد على أن هذه الأمة ينجيها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، حتى كادت تذهب نفس النبي صلى الله عليه وسلم أسفا على قومه من عدم إيمانهم. قال تعالى في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن من دواعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نحبه؟ لكمال رأفته ورحمته وحرصه بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدعونا إلى حبه الذي قال ثلاثة: حب المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحركه في قلبه أمور كثير. ما الأمور التي تحرك حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن؟ قال: منها تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وسيرته وشمائله ومكارم أخلاقه به. قال: الاشتغال بسنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. جيم: قال: معرفة نعمة الله على عباده بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في النفع الحاصل للعباد من جهتي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الظلمات إلى النور. إذن الداعي الثالث جعله ذكر فيه ثلاث أمور تدفع تحرك قلب العبد ليحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال نمر ألف: أن يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وسيرته وشمائله. قال به: الاشتغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. جيم: معرفة نعمة الله عز وجل على عباده بهذا النبي، والنظر في النفع الحاصل للعباد من جهته حيث أخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه النقط الثلاث من دواعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. قال: ما درجات محبته صلى الله عليه وآله وسلم مع التمثيل؟ قلنا درجات محبة النبي صلى الله عليه وسلم درجتان: أحدهما فرض، وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم. والدرجة الثانية هي سنة، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه. السؤال الثاني: قال: ما أثر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سلوك المسلم؟ أثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم على سلوك المسلم، إذا أحب المسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي سيؤثر عليه في سلوكه؟ واحد: أن حب المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تابع لمحبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل، هذا يدل على شديد وعظيم حبه لله عز وجل. كما أن رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وحرصه على هدايتها وإنقاذها من الهلكة. إذا علم العبد هذا فإنه سوف يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه بمعرفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. أيضا يحرك الحب في قلب العبد معرفة تذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله ومعرفة أخلاقه، كذلك يحرك الحب في قلب العبد أيضا عند المسلم الاشتغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ومعرفة نعمة الله عز وجل للعباد حينما أرسل عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. السؤال الثالث يقول: كيف نزيد من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يزيد العبد من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتأسى به، وحينما يقرأ سيرته النبوية صلى الله عليه وآله وسلم ليعرف عنه المزيد من الأخلاق والأداب، فيزداد محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.